بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أحد الصحابة رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: رجاله ثقات. وأخرجه أيضا الإمام البخاري في الأدب المفرد بدون قوله: ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 38 و500. سنحاول إن شاء الله نلقي بعض الأضواء على هذا الحديث لما فيه من معاني جميلة كثيرة جدا. لما كان يوم أحد، يعني يوم الوقعة المشهورة غزوة أحد، وانكفأ المشركون أي انصرفوا وتركوا مكان المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. تخيل يا أخي هذا الموقف المهيب الجميل. غزوة أحد حدث فيها ما حدث، وقتل فيها العديد من الصحابة رضي الله عنهم، وقتل حمزة ومثل به، وكاد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجرحت ركبته، ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وسال منهما الدم. هنا وبعدما انتهت المعركة قال: استووا حتى أثني على ربي. فاستووا كأنهم في الصلاة صفوفا يثنون على الله عز وجل. طب ما هو سبب الثناء؟ دعنا نستنبط سبب ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول أن ربنا سبحانه وتعالى نجى المؤمنين من خطر الاستئصال، وكف شر المشركين عنهم بعدما حدث. السبب الثاني أن من أسباب استجابة الدعاء الثناء، الثناء على الله عز وجل وحمده مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان يعني الثناء والصلاة مستحبان استحبابا أكيدا، ومن أسباب استجابة الدعاء. السبب الثالث أن صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل في كل حال، وهذا من الرضا، من الرضا بالقضاء والقدر، وهذا أيضا من المحبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. إذا رأى ما يسره أو يحبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كله، كل الحمد لله عز وجل، إما استحقاقا أو ملكا. فإن الله عز وجل يحمد لذاته، ويحمد لصفاته، ويحمد لأسمائه، ويحمد لأفعاله. فذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. أما صفاته فصفاته كلها عليا، كل صفات الكمال والجمال له سبحانه وتعالى. وأسماؤه كلها حسنى، وأفعاله كلها تجري على الرحمة والفضل والإحسان والحكمة والعدل. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. ورد في حديث صححه الشيخ الألباني أن الله عز وجل هو المساعد القابض الباسط الرزاق، فالقابض والباسط من أسماء الله الحسنى على رأي الجماهير سبحانه وتعالى. فإذا قبض الله شيئا، هل يستطيع أحد أن يبسطه لك غيره؟ إذا قبض لك رزقك، إذا قبض، يعني القبض هو الأخذ، الأخذ أو تجمع في شيء، يعني هذا أصله اللغوي. فاللهم لا قابض لما استطعت، أخذ الله منك شيئا، أخذ منك رزقك، قدر عليك رزقك أو ضيق عليك رزقك، هل يستطيع أحد أن يبسطه عليك؟ هو القابض للأرزاق والأرواح سبحانه وتعالى. ولا باسط لما قبضت، إذا بسط الله لأحد صحة أو رزقا، ما الذي يستطيع أن يقبضه؟ لا إله إلا هو، ولا رب لنا سواه. ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، كما قال تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع على الحقيقة. فكل شيء أعطيته فمن الله عز وجل بفضله ورحمته، وما منعه الله عنك من شيء فبحكمته وعدله سبحانه وتعالى. ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. هنلاحظ هنا في بعض الأدعية مناسبة جدا للثناء المتقدم، وده طبيعي، طبيعي أن يكون الثناء أو الحمد الذي في أول الدعاء يكون فيه تناسب بينه وبين الدعاء الذي يليه. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، مناسب لقوله: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. ثم اللهم ابسط علينا، اللهم وسع علينا، اللهم وسع علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط عليه ويوسع عليه في البركة والرحمة والفضل والرزق. وجئنا نحن إلى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. النعيم معروف، المقيم الدائم، يعني المقيم أصله في اللغة عكس المسافر. أسألك النعيم المقيم، كأنه أراد النعيم الدائم الذي لا يزول ولا يحول. لا يحول يعني لا يتحول عنك إلى أحد آخر، ولا يزول يعني لا يزول بالكلية. هذا في تأكيد للدعاء: اللهم أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وهذا في الآخرة، فإن نعيم الآخرة لا يزول ولا يحول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، العيلة الفاقة والحاجة، والأمن يوم الخوف، يعني وأسألك أيضا الأمن يوم الخوف، إذا جاءت أوقات انتشرت فيه الفقر والحاجة بين المسلمين، أو انتشر الخوف كما حدث في بعض فترات الاضطرابات والحروب وكده، فهذا الدعاء مهم جدا لهذه الظروف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، فليس كل ما يعطيه الله عز وجل لك فيه الخير. فهنا دعاء جامع: اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا. فقد يعطي الله عز وجل العبد المال والجاه والسلطان، فلا يتصرف فيهم بما يرضي الله عز وجل، فيكون وبالا عليه في الآخرة وفي الدنيا. وشر ما منعت منا، قد يمنع عنك شيئا فيه الخير لك، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شر ما منع الله عز وجل منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، أي اجعل الإيمان محبوبا إلينا في قلوبنا، وزينه أي حسنه في قلوبنا، وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معروف، والفسوق ارتكاب الكبائر كالزنا والقتل والسرقة إلى آخر الكبائر الموبقات وأكل الربا، والعصيان هو ما دون الكبائر. واجعلنا من الراشدين. هنا نلاحظ حاجة، أن هذا الحديث أو هذا الدعاء مناسب لقوله في أول الحديث، في ثنائه أول الحديث: اللهم لا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فلما تكبر وتجبر طبع الله على قلبه، فحرم هذا الشقي الهداية بما صنعت يداه. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن هذا الدعاء مناسب لقوله تعالى عز وجل في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. فامتن الله عز وجل على المسلمين بهذه المنن، بنعمة تحبيب الإيمان وتكريه الكفر والفسوق والعصيان، فهذه نعمة عظيمة جدا. وفي الآية التي تليها قال: فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقوله تعالى: أولئك هم الراشدون، أي الذين سلكوا طريق الرشاد، أولئك هم الراشدون حقا. فتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب وتبغيض الكفر والفسوق والعصيان، من تحقق بهما في الدنيا فهو الراشد. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم توفنا مسلمين، يعني توفنا ونحن على دين الإسلام، وأحينا مسلمين، أن يثبت علينا نعمة الإسلام حتى الممات. وألحقنا بالصالحين، أن يلحقنا بعد الوفاة بالصالحين من الأنبياء والأبرار والمؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. خزايا جمع خزيان، والخزي هو الذل الذي يستحيا منه، نعوذ بالله عز وجل منه. ولا مفتونين، ولا مفتونين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. فإن من الفتن فتنا شديدة، في هناك فتن في الدين وفتن في الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستعاذة من شر الفتن، أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. وهذا الدعاء مناسب لغزوة أحد وأيام الحروب، كما جاء في الحديث: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وكان في أوقات أخرى يدعو بهدايتهم: اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق، يعني إله الحق منادى، يا إله الحق سبحانه وتعالى. الحق من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، سورة النور. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج. وجاء الثناء باسمه الحق في حديث في استفتاح الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، إلى آخر الحديث. هذا الحديث متفق عليه، وهذا أحد ألفاظ الإمام البخاري. الحق في اللغة ضد الباطل، إله الحق يعني الإله الحق أو إله الدين الحق، ممكن نقول في مضاف تم حذفه إله الدين الحق أو إله الوعد الحق إلى آخر هذه المعاني. وطبعا نلاحظ مناسبة إله الحق بهذا الدعاء في غزوة أحد، فليس هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين بغزوة أحد أو هذه الانكسار يغير من أمور شيئا، فدينه دين الحق وقوله ووعده حق وهو سبحانه الإله الحق، فلن يغير هذا ما حدث في أحد أو ما يحدث في أي بلاء أو ابتلاء من هذا الاعتقاد الذي ينبغي أن يعتقده المسلمون. في برضه لطيفة أخرى، أنه كما بدأ هذا الدعاء الجميل بالثناء ختمه بهذا الثناء إله الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.